بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: نحن مجموعة من النساء نصلي في مسجد تجمع سكني عندنا، ولقد قام المسجد بعمل شاشة لمتابعة الإمام نظرا لوجود حائط بيننا وبينه، وأصبح بيننا وبين الإمام حائط، ولكننا نتابعه عن طريق مكبر الصوت ورؤيته على الشاشة من ركوع وسجود، فهل متابعة الإمام عن طريق هذه الشاشة جائز شرعا؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن ديننا دين العلم، وما كان الدين أبدا معاديا لكل ما هو جديد نافع، وما كان معطلا للتقدم في كل مجالات الحياة، طالما كانت تسعى في سعادة الإنسان وراحته وتحقيق مصالحه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. إن مثل هذه الآلات الحديثة كمكبرات الصوت وشاشات الرؤية من الآلات التي ينتفع بها في مجال العلم ونشره، كما ينتفع بها في متابعة المحاضر عند إلقاء درسه، وكذلك أيضا تساعد في متابعة المأموم لإمامه إن كان هناك حاجزا أو فاصلا من حائط ونحوه، حيث شرط العلماء لصحة الاقتداء بالإمام سواء من داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالاته عن طريق مكبر الصوت أو رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من مأمومين. قال في بدائع الصنائع: إن كان بين الصفين حائط فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام، لا يمنع بالإجماع، أي لا يمنع من صحة الاقتداء. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: يشترط لصحة الاقتداء، أي اقتداء المأموم بالإمام، علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. ثم تابع كلامه رحمه الله فقال: ويحصل للمأموم العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه. ونقل الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. انتهى كلامه رحمه الله، أي أنه يكفي في الاقتداء وصحته من سماع الإمام مباشرة أو عن طريق مكبر صوت، أو سماع من خلف الإمام، أو مشاهدة فعل وحركات الإمام وانتقالاته في الصلاة، أو مشاهدة فعل من خلفه. هذه المشاهدة تتحقق برؤية انتقالات الإمام من خلال هذه الشاشة التي في مصلى النساء، وهي مهمة جدا، خاصة عندما يسجد الإمام سجدة تلاوة أو يسجد سجود سهو. ووجود هذه الشاشة لمتابعة الإمام في مصلى النساء جائزة ولا تفسد الصلاة، وهي من الأشياء الحسنة التي ينتفع بها. وهنا أنبه تنبيها مهما أن هذه المسألة التي معنا تختلف عن مسألة الصلاة خلف المذياع أو خلف جهاز التلفاز. كلامنا على اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، فلا ينسحب كلامنا في هذه الفتوى على مسألة الصلاة خلف التلفزيون لأنه لا يجوز، أو خلف الإذاعة فهو أيضا لا يجوز، لأنه لا بد من اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد. وهنا لا بد من متابعة الإمام إما عن طريق مكبر صوت، وإما عن طريق شاشة العرض والرؤية كما في مسألتنا، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت أمي ودفنت في مقبرة من مقابر الصدقات لعدم وجود مكان بمقابر العائلة، والآن نحن بصدد تجديد المقابر وقد جرى بيننا خلاف حول هذا الأمر، والسؤال: هل يجوز تجديد المقابر وجمع رفات الموتى في عظامة لاستيعاب أكبر عدد من الموتى؟ وهل يجوز نقل أمي لدفنها بالمقابر الجديدة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن المقرر شرعا أن الدفن مواراة جسد الميت في الأرض، والأصل في الدفن اللحد أو الشق على حسب طبيعة الأرض، ولكن نظرا لقلة الأرض الصالحة للدفن وكثرة عدد الناس يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة. فإن امتلأت المقابر أو دفعت الحاجة لترميمها أو تجديد بنائها محافظة على رفات من فيها فلا بأس بذلك، ولكن بالضوابط التالية: أولا، أن تدفع الضرورة أو الحاجة الشديدة لذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية. ثانيا، ألا يمتهن جثمان الميت، وأن يحظى الجثمان بالتكريم كما كان الجسد يحظى بالتكريم حال الحياة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ثالثا، ألا يترتب على نقل الميت ضرر أكبر أو مساوي لضرر بقائه في هذه المقبرة. رابعا، أن يأمن من يتولى النقل من اختلاط عظام الموتى بغيره، فإن اختلطت العظام وعسر التمييز فلا يباح النقل. خامسا، أن يأذن بالنقل والتجديد ورثة الموتى في هذه العائلة. أما بخصوص سؤال السائل عن نقل أمه من مقابر الصدقات إلى مقابر العائلة بعد تجديدها بدافع سهولة زيارتها، فنقول إن هذا لا يجوز شرعا، لأن النقل فيه إخراج لرفات الميت، وهذا امتهان للميت. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك. والخلاصة أن تجديد المقابر جائز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، واتخاذ عظامة لجمع العظام جائز عند الضرورة. أما نبش القبر وإخراج المتوفى منه بغرض سهولة الزيارة فلا يجوز شرعا، لأن نبش القبر حرام ولا يجوز إلا للضرورة، وسهولة الزيارة ليست من الضرورات، وللسائل أن يدعو لأمه ما استطاع، كما أن الثواب على قدر المشقة، وطول المسافة فيه أجر تكثير الخطوات لعمل صالح وهو زيارة القبر. وعليه فإنه لا يجوز نقل أم السائل من مكانها إلى المقابر الجديدة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.